لو اني لان احلف بالله كاذبا احب الي ان احلف بغيره صادقا، لان المعصية الكبرى كبير الاثم الكبيرة اهون من الشرك، الشرك اكبر الكبائر. فلا ان احلف، كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم، هذا ايضا تعديل العبارة الشركية الى العبارة التوحيدية. فلا تقل ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قل ما شاء الله ثم شاء فلان، فجعل مشيئة الله اولا ومشيئة العبد تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. رواه ابو داود بسند صحيح. وجاء عن ابراهيم النخعي انه يكره ان يقول اعوذ بالله وبه، ويجوز ان يقول بالله ثم به. نعم. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول ولولا الله وفلان. كذلك ابراهيم النخعي هو احد التابعين، أنه يعني يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، تستعيذ يعني بشخص أن يعيذك بشيء تقول أعوذ بالله وبك يكون شرك، وإنما يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك من هذا الأمر. نعم. تحريمية. لا كراهة تحريمية. نعم. شيخ، لو قال أشهد الله وأشهده أو الله أشهد الله وأشهده، هو إشهاد يعني أن يشهد الإنسان الناس، هذا ليس من الشرك. وأشهد الله على هذا الأمر وأشهد فلان وفلان ليشهدوا، وليس هذا ما يعني ما في سؤال ولا استعانة، وإنما إشهاد والكل يشهد، لأن العباد يشهدون يعني يشهدون، ولكن بعد شهادة الله تبارك وتعالى. وعافو الله وعافوه. لا بأس. نعم. قال في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأندلس. نعم. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. نعم، يعني فهذه كلها الشرك أصغر الذي قال ابن عباس، اللي هو لولا البط ولولا الكلبة ولولا كذا، كل هذا من الشرك الأصغر، لكنهم جعلوا أنها داخلة كذلك في قول الله: فرجعوا الله عندنا في الشرك الأكبر. نعم. الثالث أن الحلف بغير الله شرك. نعم. الرابع أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. أكبر ذنبا يعني من اليمين الغموس، واليمين الغموس هو الذي يحلف بالله كاذبا، وسمي الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. يا ذنب الله. نعم. الخامس الفرق بين الواو ثم بالله. الواو ثم، الواو للتشريك وثم للبعدية، عطف وبعد. نعم.